بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا صنع الله

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه قبير بما تفعلون من ف

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذين صدق الله العظيم.